إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يزرع الصبر في قلوب عباده ويفرج الكرب عن المهمومين من أوليائه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. أحمده فهو اللطيف بعباده، وإن خططت لهم العيون وإن دبرت لهم العيون وإن استيقظت لهم العيون، فقدر الله غالب وأمره نافذ. نامت عيون واستيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون، والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. لطيف بعباده، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العليم. سبحانه، يرينا العبر والآيات في كافة اللحظات. كم من حاكم جبار ظلم الموحدين من أقصى الأرض إلى أقصاها، وجلد الملتزمين بالسياق، ووالى أعداء الله وعادى أولياء الله، ثم سقط في مزبلة التاريخ وانتهى أمره. نعم، إن الأمر لا يدوم لظالم، وإن العبر ماثلة مثول الشمس في كبد السماء، أو كما قال القائل: إن الطبيب المعالج يموت بالداء الذي يعالج الناس منه، وإن المريض الذي عجزت فنون الطب في شفائه يشفيه الشافي الأعلى وهو الله، وإن الأعمى لو ترك أمره للظلمة لأكلوه وتبحوه، لكنه يمشي بهدي الله جل وعلا. وإن البصير من الجبابرة من الظلمة يمشي على الأرض وهو يتعثر فيها يمينا وشمالا. وإن جرعك الظالم السم وقدر الله ألا يجدي، فاعلم بأنك تبقى وهو يزول. فلله مخلوقات تعيش على ما نسميه بالسلبيات، على السم وغيره. واستمع، لو أن الجنين البسيط الذي لا راعي له إلا الله ترك في بطن أمه هملا لانتهى أمره من الوهلة الأولى. لكل الطبيب تخطفته يد الردى. يا شافي الامراض من ارداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الاعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواك. وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح لهاك. واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطر الشهد. وقل للشهد من حلاك. واذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك. انه الله رب العالمين. واوقره وازعنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد باذن الله جل وعلا اعلنت لكم باذن الله جل وعلا انني ساتحدث في موضوع تحت عنوان اوقات الشدة والاهوال. ايها الاحبة في الله، ايها الاحبة في الله، ان الانسان يمر باوقات شدة واهوال. نعم ان الدنيا بمثابة شدة واهوال، لكني ما اثرت ان اتحدث عن شدائدها على الاطلاق رغم انها شدة. الم يقل علي فيما صح موقوفا عليه رضي الله عنه وارضاه لما قيل له صف لنا الدنيا، قال وما اصف لكم من دار اولها بكاء واوسطها عناء واخرها فناء. اولها بكاء، يولد المولود حافيا عاريا الله اكبر باللون على رئيس من رؤساء الجمهوريات ولدته امه مكسوا كاسيا. لا، دلوني على امير، دلوني على ملك، دلوني على وزير. الجميع ولدتهم امهاتهم حفاة عراة لا يملكون مالا ولا جاها ولا منصبا ولا وجاها ولا ذهبا ولا فضة ولا شيئا على الاطلاق. ولدتهم امهاتهم حفاة عراة يبكون. ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكية والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أولها بكاء وأوسطها عناء. الله أكبر. بالنسبة للملتزمين، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الحديث في صحيح مسلم. بالنسبة للصالحين من الأتقياء الأنقياء الأبرياء الأخفياء الربانيين الصالحين المتقين، نعم أوسطها عناء من ضيق إلى ضيق ومن كرب إلى كرب ومن هم إلى هم ومن تعذيب إلى تعذيب ومن سجن إلى سجن حتى يلقى الله جل وعلا. وأوسطها عناء وآخرها فناء. من يبقى؟ هل بقي أمير؟ هل بقي وزير؟ هل بقي رئيس؟ هل بقي ملك؟ الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد. كل نفس ذائقة الموت. نعم، لذا اقول ان العاقل هو الذي يعمل لاوقات الشدة والاهوال والكرب والانكال حتى يتحاشى غضب الواحد المتعال. ان العاقل هو الذي يعلم ان الدنيا صار غرور ولها يجمع من لا عقل له. انظر ها هنا ترى رجلا يجمع عن اليمين وعن الشمال، حرم نفسه من كافة متع الحياة، ما حافظ على دين الله ولكن حافظ على الدينار آلاء الليل وأطراف النهار، وفي النهاية ماذا جرى؟ مات. اتصلوا بزوجته قال ارسلوا المال واكسنوه عندكم هناك، لا فواكه له. حرم نفسه، عاش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الاغنياء وما خرج منها بشيء على الاطلاق. كما ولد خرج. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. اين من ملك الدنيا باسرها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ رئيس جمهورية مات، هل خرج بالاموال؟ هل خرج بالجزر النياشين؟ هل خرج بالمناصب؟ هل خرج بالوجهات؟ هل خرج بالملايين من الدولارات؟ لا، والله الذي لا اله الا هو، خرج كما ولد، خرج كما ولد، والجميع على ذلك. ولذلك فان الدنيا دار غرور، اكل بملعقة واحدة، انام على فراش واحد، التحف بلحاف واحد، وفي النهاية انام في قبر واحد. تستوي بالوزير والغفير والحقير والعظيم والقوي والضعيف والامير، الكل سواء. ركز. ولذلك نبهنا ربنا وارسلنا فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك صور الدنيا على حقيقتها وبين انها لا شيء، بل هي دار ممر الى دار مقر. فماذا قال ربنا؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذراه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. النبي صلى الله عليه وسلم كشف لنا عورة الدنيا وكشف اللثام عن وجهها وابان لنا حقيقتها. فماذا قال؟ قال لو كانت الدنيا بما فيها من بترول وذهب وفضة واموال وبنيان واصيان واولاد ومن كل شيء، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مالي وللدنيا، الله أكبر، يا من تلهث خلف الدوام والاثنين والثلاث، يا من تلهث خلف الوزير والامير، يا من تلهث خلف الملك والرئيس، يا من تلهث خلف اعضاء مجلس الامة واعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشيوخ، يا من تلهث خلف هؤلاء، انسى هؤلاء وتذكر رب الارض والسماء. كل هؤلاء يموتون، كل هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كغريب او عابر سبيل. وفي مثل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي مثل ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حملوه وانتهى أمره. ولذلك فإن العاقل هو الذي يعيش غريبا في هذه الديار. لا أقول غريبا بأن يقطع الناس، لا، عليه أن يصلي، عليه أن يركع، عليه أن يسجد، عليه أن يصوم، عليه أن يزكي، عليه أن يحج، عليه أن يعمل، عليه أن يتكسب بالحلال، وأن يعلم أن البقاء للواحد المتعال. كن غريبا يا أخي. من أدراك الآن أننا إذا خرجنا من هذا المكان خرجت أرواحنا؟ يا أخي هو نفس، هواء لا يرى، النفس يدخل ربما ما خرج وربما خرج ما دخل، والله على كل شيء قدير. يا أخي يا من تثني بالنساء، يا من تنصب على الرجال، يا من تتكبر على خلق الله، يا من تتجبر على خلق الله، يا من تظلم خلق الله، اعلم أنك فان وأن البقاء لله. والله لتأتينك اللحظة، والله لتأتينك اللحظة، ولتتجرعن كأسا مرا لا بد وأن تتجرعه، سواء كنت في صحة أو مرض، في سباب أو في كهولة، سواء كنت جميلا أو جميمة، غنيا أو فقيرا، الكل سيتجرع هذا الكأس. كل نفس ذائقة الموت، كأس مر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشرب الكأس دون شراب، فتلتقي بالواحد الوهاب. ولذلك يصور العالم الأديب ذلك حينما يدخل ملك الموت وأعوانه على الإنسان ويخرجون بروحه وتصعد روحه الى السماء، انظر يحمل على الاعناق يخرج من الديار. الرجل الان يخرج من داره، انت خرجت، قيل لك الى اين؟ قلت اصلي الجمعه ثم اعود. يخرج ويعود، يسافر ويعود، اما هذا الخروج بلا عود، هذا السفر بلا إياب، سفر بلا إياب وخروج بلا عودة. آه من ركبة بغير ركاب، آه من سكرة بغير شراب، آه من سكرة بغير شراب، آه من سكرة بغير شراب، آه من سفر بلا إياب، آه من مفارقة الأهل والأحباب، آه من النوم وحيدا بين الدود والتراب. ستتجرع الكأس هذا، يتجرعه رضيعه، ويتجرعه الطفل، ويتجرعه الفتاة، وتتجرعه الفتاة، يتجرعه الشاب، وتتجرعه الشابة، يتجرعه القوي، ويتجرعه الضعيف، يتجرعه الغني، ويتجرعه الفقير، يتجرعه السعيد، ويتجرعه الشقي، يتجرعه الأمين، ويتجرعه الفقير، يتجرعه الرئيس، الكل يتجرع هذا الكأس. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إيش بعت الفاء الدنيا؟ لو كنت وزيرا أو أميرا أو رئيسا أو ملكا أو سريا، إيش بعت الفاء الدنيا بأسرها، وقل لهم أمتلكوا الأموال، ادفعوا عني الكأس فاعة. أبدا بلا جدوى. هارون، ومن هو هارون؟ لما أتته المنية وتحدث المرتفون عن اليمين وعن الشمال، أراد أن يقهر أقوالهم، فأمر به الحمار وركب الحمار وخرج فترنح جسده فسقط فقال صدق المرجفون صدق المرجفون احفروني يا قبري فحفروا له قبرا فجلس على شفير القبر ينظر الى ظلمة القبر فارح وينظر الى قصوره فارح ينظر الى قبره فارح وينظر الى دياره فارح ينظر الى قبره فارح وينظر الى جنته وخدمه وحشمه ومماليكه فارح لست كهارون انت لا تملك شيئا يا مسكين هذا امتلك الذهب والفضه والاموال والبنيان والاصياف وملك الارض باثرها هذا كان له جند واعوان واطفاء ومعالجون ما نفعه احد على الاطلاق جلس ينظر انظر الى ما جمعت من الدنيا يا هارون هل تستطيع ان تأخذ القصور معك الى قبرك هل تستطيع ان تأخذ الديار معك الى قبرك هل تستطيع ان تأخذ الذهب والفضة معك الى قبرك جلس على شفير القبر ثم نادى بالاطفاء ثم قال عالجوني عالجوني قالوا يئسنا يئسنا والله ما نعلم شيئا عجزت علوم الطب معك فنظر اليهم ونظر الى نفسه ثم قال ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان ابرا مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى من الحي الذي لا يموت الله ثم نظر الى القبر وصرخ وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وسقط ايها الاحبة في الله كأس لا بد للجميع ان يتجرعه واسمع معي يأتيك وقت فيه شدة واهوال وكرب وانكال الا وهو ساعة الاحتضار ركز معي حينما يدخل عليك ملك الموت واعوان يا مسكين ماذا يجري ابوك يجلس بجوارك امك تجلس بجوارك زوجتك تجلس بجوارك اولادك اهلك احبابك رفاقك ندماؤك اصحابك الكل يجلسون لكن لا يرون شيئا على الاطلاق عميت ابصارهم عن قدر الله جل وعلا اما انت فترى عيانا يكشف لك الامر عيانا ترى الشدة والاهوال والكرب والانكال لكن ما تستطيع الكلام ماذا يجري يتسمر منك البنان وينفث منك اللسان وتسل منك الاقدام ويدار منك الجنان والتسليم للرحيم الرحمن نعم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اين الامير اين الوزير اين الرئيس اين العظيم اين الحقير اين السعيد اين الشقي اين الصحيح اين المريض اين الجار اين القبيلة اين الكل لا يملك احد شيئا انما الملك للذي اذا قال للشيء كن فيكون ويا لسعادتي من رضي الله عنه وكان من الراكعين الساجدين كان من المصلين المزكين كان من المتقين الذاكرين لله رب العالمين يا لسعادة هذا تدخل عليه الملائكة وتبشره وتعطيه البشارة وتريه مقعده من الجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويا لبؤس ويا لبؤس ويا لبؤس من فرط في دين الله يا لبؤس من ترك الصلاة يا لبؤس من فرط في الزكاة يا لبؤس من اغتاب الموحدين يا لبؤس من نم بين الموحدين يا لبؤس المتكبرين يا لبؤس الظالمين يا لبؤس المرابين يا لبؤس الزناة يا لبؤس المجرمين. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى مثل واحد يا غازة إن كنت تخفي إن كنت تخفي الذنوب عن العباد يراها رب العباد. إن كنت تظهر بالصلاح أمام الناس وكنت بالفساد من خلف الناس يرى ذلك رب الناس. يقول منصور بن عمار كان لي صديق عالم عالم وكان من اهل العبادة ومن اهل التقى ومن اهل الورع مريضا فشفاه الله ثم عاد فمرضا فشفاه الله ثم عاد فمرضا فاشتد مرضه. قلت لأزورنه ولا احتسبن الامر عند الله. فذهبت الى داره وتركت الباب عليه ففتحت لي ابنته الباب فدخلت فاذا هو قد حفر قبره وجلس على شفيره وهو يبكي. فجنوت منه فنظرت الى وجهه فرأيت الامارات وقد اشتدت به السكرات واتته الكربات. قلت اخي قل لا اله الا الله فاوشح قل لا اله الا الله فاعرض قل لا اله الا الله فاعطاني ظهره لا اله الا الله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه في ساعة الاحتضار يحفظ ويريد ان يقول لا اله الا الله فيحول الله بينه وبينها ينجم الله لسانه ويذيب قلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قلت اخي قل لا اله الا الله وإلا والله ما غسلتك ولا كفنتك ولا صليت عليك. فنظر إلي وقد ازرق وجهه ثم اسود وجهه. قلت اخي اين صلاتك اين صيامك اين علمك اين قيامك اين امرك بالمعروف اين نهيك عن المنكر اين ايمانك بالله. قال اخي اشتد بي المرض فكنت امر الناس بالمعروف وانهاهم عن المنكر واصلي واصوم وافعل الخيرات واعلم الناس حتى اذا اتيت الى داري ارخيت الستور وفعلت الفجور وشربت الخمار وحاربت ربي بكل معصيه فابتلاني الله بالمرض. فقلت لبنيتي بعد اذ اغتسلت بنيتي ائتني بكتاب الله اقرا فاتتني بالقران فقرات القران كله ثم قلت اللهم اشفني ولن اعود الى الذنوب تاره اخرى. فشفاني الله فغلبتني شقاوتي فعلت الى الفجور وشرب الخمور وفعل الفجور فابتلاني الله بالمرض. فاتيت بالقران وقرات القران كله ثم قلت اللهم اشفني ولن اعود الى الذنوب تاره اخرى. فشفاني الله فعدت الى شرب الخمور وهتك السطور وفعل الفجور فابتلاني هذه المره واشتد المرض بي واتتني الكربات والاهوال. فقلت لبنيتي ائتني بكتاب الله اقرا فاتتني بالقران فاردت ان انظر فيه فما رايت حرفا واحدا وطمس الله على بصري. فاردت ان انطق الكلمه التي امرتني بها الان فحال الله بيني وبينها. يقول منصور ما ان اتم كلامه حتى اسود وجهه ثم سقط في الحفرة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعده، أدخل إلى الهول الثاني بإذن الله جل وعلا، إلى الشدة الثانية بإذن الله جل وعلا، ألا وهي في يوم القيامة، على أبواب القيامة. قال العلماء على سبيل الدقة على أبواب القيامة، ألا وهي نفخة الفزع على أبواب القيامة. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا إله إلا الله. في آخر الزمان يأتي أمر عظيم وخصب جسيم على كل الأحياء، والأموات لا يشعرون بشيء من ذلك على الإطلاق. انظروا ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع. ماذا يجري في لحظتها؟ ماذا يجري للجبال الراسيات حينئذ؟ ترتج الجبال الراسيات، ثم تخرج من مكانها، ثم تتطاير كالسحاب، ثم تصير هباء منثورا. أما الأرض فترتج بأهلها كما يرتج القنديل المعلق الذي تضرب به الأرواح يمينا وشمالا. وكل من على ظهر الأرض يفزع، الإنس يفزعون، الجن يفزعون، الكل يفزع، الكل يجري، الكل يهرول، لكن بلا جدوى. أين أين؟ لا عاصم من الله إلا إليه. حينئذ تنشق البحار وتصير البحار بحرا واحدا، وتتحول المياه نارا. أما الزلزلة فترتج وتبقى في باطن الأرض يميدها ويطيلها. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الله أكبر. الشهداء لا يشعرون بشيء من ذلك أبدا، لأنهم عند الله يرزقون. أما هؤلاء يقول الجن للإنس ويقول الإنس للجن ماذا جرى؟ هؤلاء يقولون لا ندري، وهؤلاء يقولون لا ندري. فينزلون بحرا لم يحددوا، فتنشق البحار فتصير بحرا واحدا، وتتحول المياه نارا ويفنى الجميع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال القرطبي رحمه الله: ونفخة الفزع هي نفخة الصور. استمع، ينفخ النفخة، يموت من على ظهر الأرض جميعا كما ذكرنا، لا يبقى أحد على ظهرها، لا يبقى إنس ولا جن ولا طير ولا وحش ولا كائنات البحار ولا كائنات البحار، الكل يهلك، لا يبقى شيء. أين أمريكا بقوتها؟ أين روسيا بعزتها؟ أين أوروبا بجمالها وغناها؟ أين العرب؟ أين اليهود؟ أين الكل؟ مات الجميع. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى الملائكة على إثر هذه الصيحة يموتون إلا من شاء الله. قال القرطبي، قال الحافظ أيضا: فلا يبقى إلا إسرافيل وميكائيل وملك الموت وجبريل وحملة العرش، فيقبض الله أرواح هؤلاء باختصار وبإيجاز. فلا يبقى إلا ملك الموت، فيحول من بقي يا ملك الموت، فيحول ملك الموت: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا ملك الموت يا الله. فيقول: إنما أنت خلق من خلقي فالتمس، فلقد كتبت الفناء على خلقي وإن البقاء لي وحدي. ويموت ملك الموت بكل، يموت ملك الموت. هل بقي أحد في السماوات العلى يطوي الكفار السماوات السبع والأراضين في يمينه كطي السجل للكتاب. يطوي السماوات السبع والأراضين في يمينه متحديا بجلاله قائلا بجبروته: أين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار؟ أين جبابرة الأرض؟ ثم يسأل وهو أعلم لمن الملك اليوم؟ لا إجابة، لا رد من أحد، الكل أموات. وهو يطوي أن يقبض السماوات والأراضين في يمينه: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. ثم يأتي هول آخر أختم به، وهو هول البعث. نعم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نحن أموات. يأمر الله إسرافيل بعد إذ يخلق أن ينفخ نفخ في الفوق. قال العلماء: والفوق هو الصور، به ثقوب، عدد الثقوب بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا. وما كان ربك نسيا، كل روح مسومة معلمة. انظروه، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة الفحص، ثم يأمر الأرض أن تخرج ما في بطنها فترتد بأهلها بالأموات، فتخرج ما في بطنها من كنوز وذهب وبترول وأشلاء أجساد، كل خرج على ظهر الأرض. انظروا، ركزوا معي، هذه هي الأرض وهذا حالها. فينفخ إسرافيل فتتطاير الأرواح، فتسقط كل روح على جسد صاحبها. يقول قائل: والذي غرق في البحار وأكلته الحيتان والأسماك. قال العلماء: يأمر الله كل ذرة من ذراته، وهباء من هباءاته، ومكنونة من مكنوناته، أن تتطاير إلى بعثها حتى تلتئم بذاتها. وما كان ربك نسيا. حس هنا متحير، سمك هنا متحيلة، هذا الحوت في بطنه ذرات، هذه السمكة في بطنها ذرات، هذه من الكتف، هذه من الركبة، هذه من الفخ، هذه من الفخ، تتطاير. ذرة البطن تعود إلى البطن، وذرة الكتف تعود إلى الكتف، وذرة الرجل تعود إلى الرجل، حتى يقوم الناس. فيأمر الله السماء أن تمطر مطرا كبني الرجال على الأرواح بهذه الذرات، فتنبت الأجساد واقفة بين يدي الرحيم الرحمن. نعم، لكن ما بعد ذلك هول عظيم. خلاص، في أرض المحشر تجم الشمس من الخلائق حتى تكون كمغفار ليك، ويكون حتى يكون الناس على قدر أعمالهم من العرق. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. انظروا، وبعد ذلك يؤخذون إلى قنطرة الحساب بين الجنة والنار. يا أمة محمد، يا أمة محمد، أما الذين ماتوا على المعاصي انظروا لهم صور. يأتي الزناح على هيئة قروج يزحفون أمام الناس في يوم المشهد. تخيل يا زان، يا من مت على الزناح، يوم تأتي على هيئة قروج وتزحف أمام المشهد بأسره، يراك أبوك وتراك أمك، ويراك أخوك وتراك أختك، ويراك القريب ويراك البعيد، ويراك الحبيب ويراك الغريب. والذي مات وقد تعلق قبله بقبل ثانية، يأتي وهو معلق قبله بقبل ثانية كالكلب الذي اشتبك بالكلب، يفتحهما الله على رؤوس الأشهاد. المرابي، يا من تتعاملون مع هذه الفنوس ومع سائر الفنوس في سائر البلاد وبين ظهراني العباد، يأتي المرابي وبطنه منتفخة كالبيت أمامه، فيها الحياة والعقارب، يرى ما بداخلها كما يرى ما بخارجها. المرابي في يوم القيامة بطنه مثل البيت، ماشي يجر الفحص، يجر الفحص مليانة حياة وأفاعي، تكن في مصاريني في أمعائي في كبدي، والناس يرون الحياة والأفاعي وهي تمضي في بطنه هذا. انظروا، وهذه التي كانت تبيع نفسها تأتي وقد علقت على جزء من نار، وربط شعرها في جزء من نار، وعلق ثديها في جزء من نار، وتضربها الزبانية بسياط من نار. وهذا الذي كان يمشي بين الناس بالنميمة يأتي يوم القيامة وهو يأكل لسان نفسه، وإن القيح والصديد يخرج من فيه. وهذا المغتاب، هذا نمام وهذا مغتاب. أما النمام يأتي يوم القيامة حافيا عاريا يقطع من لحم نفسه ويأكل، يقطع من لحم نفسه ويأكل، وإن له رائحة يتأذى منها أهل المحشر جميعا. وهذا الذي أخذ المال من الناس ولم يؤده حتى وإن كان في نار، حتى وإن كان فلسا، يأتي وقد حبس في تابوت من تمر جهنم. تابوت لا أقول من الخشب ولا من الحديد، في تابوت من تمر جهنم حتى تتأذى الخلائق منها بأسرها، منه بأسرها. وهذا الذي يأتي يجر أمعاءه من خلفه ويصرخ، يجر أمعاءه ويصرخ، ماذا صنع؟ قالوا كان لا يتنزه من بوله، كان لا يتنزه من بوله. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيث ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهلك، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الامور عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وانتوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمن المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. وما اردت ان اطيل عليكم اكثر من هذا، فاني قد اطلت في هذه الاخيرة. اقول قولي هذا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم عليك بالصليبيين المرتدين، اللهم عليك بالصليبيين المرتدين، اللهم عليك بالصليبيين المرتدين الذين احتلوا بلاد المسلمين. اللهم اسقط طائراتهم، اللهم حطم دباباتهم، اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم، اللهم اهلك بلادهم، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم اهلكم كما اهلكت عادا وثمود يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم يشم اطفالهم، اللهم يمسم اطفالهم، اللهم رمم نساءهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم انصر اهل فلسطين ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اطعم جائعهم، اطعم جائعهم، واسق ظامئهم، وسدد رميتهم، وصبرهم على ما هم فيه يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين السنة في العراق، اللهم انصر المجاهدين السنة في العراق، اللهم انصر المجاهدين السنة في العراق، اللهم انصر في العراق، اللهم انصر المجاهدين السنة في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم عليك بالخونة في المجرمين، اللهم عليك بالخونة في المجرمين الذين ازالوا شريعة رب العالمين، اللهم عليك بمن والى اعداء الله، اللهم عليك بمن والى اعداء الله،